ما الحكم في رجل يصوم ولا يصلي إلا في شهر رمضان؟ هل يقبل صيامه؟ الصواب أن من ترك الصلاة كفر وإن لم يجحد وجوبها، هذا هو الحق. فإذا كفر فلا صيام له ولا حج له حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صام وهو لا يصلي صومه باطل، أو حج وهو يصلي حجه باطل لا يرجوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل ومن الكفر يسير ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأس الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. يا أحاديث كثيرة في هذا الباب، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.